ولد الهدى، ولد الهدى، الله أكبر، ما أحيي إلى المولدا، بشرى على طول المدى، لمن استجاب إلى الهدى وتعبدا. القوم كانوا في الظلام في جاهليتهم نيام، لما أتى هادي الأنام فكأنما البيت الحرام. الله أكبر في النوادي وحدا، الله أكبر ما أعز محمدا، الله أكبر ما أحيي كبان منهاج النجاة، وعرفت ما معنى الحياة، وبأن يوم الدين آت، يا قائدا ركب الدعاة. بكبان منهاج النجاة، وعرفت ما معنى الحياة، وبأن يوم الدين آت، يا قائدا ركب الدعاء. يا أيها الهادي الأمين، فيكم دموع العاشقين، أشواقهم لا تستكين، يا أمن خوف المؤمنين. الله أكبر يا شفيعهم غدا، الله أكبر ما أعزك سيدا، الله أكبر ما أحيي المولدا، الله أكبر ما أعز محمدا. ولد النبي الأشرف، معنى الرشاد تعرفوا، نهج الكرامة مصحفوا، وبسنة فتشرفوا. نور العوالم يا عظيم، قد عمنا خير عميم، مذ جاء للدنيا يتيم، ورعى الورى بر الرحيم. الله أكبر كم أتيت بيت الحبيب، وأي بيت، وبكيت شوقا ما بكيت، ليت الوصال يدوم ليت. الله أكبر كم أحب محمدا، الله أكبر ما أعز محمدا.